وسائل يقول: يوجد شاب أعرفه يقوم بالقراءة على المرضى، ويقوم أثناء القراءة على النساء، وخاصة من يعتقد إصابتها بالجن، يقوم بكشف وجهها أحيانا والنظر فيه، ثم بعد ذلك يحدث أصحابه ويقول: هذه جميلة، وهذه أريد أن أتزوجها، وغير ذلك مما يراه. ولما نصحناه عن فعله هذا قال: أنا معي فتوى من المشايخ بكشف الوجه عند الضرورة. هذا محل نظر، إذا كان مرض في الوجه تدعو الحاجة إلى النظر إليه، فلا الطبيب له ينظر الوجه، بل هو ينظر العضو اللي في المرض. إذا ما تيسر امرأة تقوم باللازم، إن تيسر امرأة تقوم باللازم وجب الرجوع إليها حتى يتقى الشر. فإذا لم يتيسر امرأة تعرف العلاج ويرجع فيها الخير، فالرجل ينظر إذا عرف بذلك، ولا يكون خلوة، يقدر الحاجة فقط، ولا يجوز له أن يقول نظرت فلانة فلان كذا وفلان كذا، هذا لا يجوز له، بل ينظر محل الحاجة فقط للعلاج. فلانة رأيت كذا وفلان كذا، إما يعيبها وإما يمدحها يفتن الناس، إلا من عند الحاجة إلى كان من باب الخطبة.